إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. رباعيات. ذكرت إلهي. ذكرت إلهي عندما نلت نعمة ولم أنس ذكر الله ساعة حرماني، فسبحان من أهدى لقلبي ذكره وألهمني صبرا وعزز إيماني، ولست بمحتاج وقد نلت لطفه إلى بشر، والزهد بالخلق من شاني. فيا ليت شعري هل أجازي صنيعه وقد نلت منه خيرا ما يأمل الفاني. بين التفاؤل والتشاؤم. تفاءلت نهجي في الحياة تفاؤل، وإن غمر الناس التشاؤم في الأرض، ولكنني لم أبصر الحب باسما، وكم أبصرت عيني التبسم في البغض، ولم ألق في درب الصداقة صاحبا يقدر لي خيري وعن هفوتي يغضي. ومن عجب أني أحب تفاؤلي وإن قادني دوما إلى خيبة الحظ. كن كالسحابة. كن كالسحابة في الأجواء مرتفعا، ومثلها كن غزير الماء مندفعا، تروي الفيافي فيغدو الخصب عاشقها، وتمنح الخير فياضا لمن زرع. ولا تكن كرمال البيد مجدبة، لا خير فيها لمن قد جاء منتفعا، يظل فيها دليل السفر في قلق، وربما أمها مركب وما رجع. لا تمنع الخير. لا تمنع الخير، كن للخير معوانا، إذا أردت بأن ندعوك إنسانا. تخاف إذ أنت تبدي الخير مرتجفا، فهل وجدت به صلا وثعبانا؟ وهل تحس به جرما تمارسه إذا سقيت بهذا الحر ظمآنا؟ يا لابس الخزي جد بالخزي مبتهجا، فكل حي سيلقى الله عريانا. صديقي. صديقي من يدافع عن حقوقي ويشقيه إذا استشرى شقائي، ويأبى أن أضام وحين أبكي أراه وهو يجهش بالبكاء، يقدرني إذا أبدعت يوما وإن غادرت لا ينسى رثائي. أنا هذا لغيري كيف أرضى صديقا دون قدري في الوفاء. شعر. الشاعر العراقي حارث طه الراوي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.